اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وقفنا ببابك، اللهم وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا من يجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، اللهم إنا نستعيذك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا كريم الصف، اللهم نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء. نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم واكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، اللهم اكتبنا فيها من الفائزين، واكتبنا فيها من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأولادنا وزوجاتنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم واجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم